الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وبيان من خالف في ذلك ممن ضل عن سواء السبيل. تبين معنا أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل فيه أهله، وله مراتب كما له أركان، أليس كذلك؟ أما مفهومه فتبين معنا أن القول إيش؟ على قسمين، القول قولان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو القول الظاهر. عندنا قول باطن وعندنا قول ظاهر، وحتى العمل أيضا على قسمين، عمل ظاهر وعمل باطن، أليس كذلك؟ فهو اعتقاد وقول وعمل بقسمين، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وتفاضل فيه أهله. منهم من حقق الأصل، أصل الإيمان يا أحباب الكرام بتحقيق مفهوم الإيمان بقوله بعمله، أليس كذلك؟ لكن هو زاد ونقص، إيمانه يزيد وينقص، ما دام ينقص إذا حقق أصل الإيمان، لأن من لم يحقق مفهوم الإيمان لا يدخل في دائرة الإيمان، لم يحقق الأصل أصلا، يعني واضح ما معنى؟ وبالتالي كما يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية ويذهب بنواقضه، يذهب بنواقض الإيمان كالكفر والشرك، أليس كذلك؟ هذا معنى. وبالتالي أصل الإيمان من حقق مفهوم الإيمان، واضح؟ أما من لم يقع في النقص وهو في زيادة والتزام للطاعات واجتناب المحظورات، فهذا حقق واجب الإيمان وكماله، ومن زاد على ذلك بالسبق بالخيرات فهو إيش؟ زاد على ذلك المستحبات والنوافل، فهو في رتبة الإحسان أو مستحب الإيمان، إذن له مراتب هذا الإيمان. رأينا من خالف في مفهوم الإيمان ممن جعل الإيمان شيئا واحدا كالوعيدية والمرجئة. الوعيدية أحباب الكرام في تعريفهم للإيمان، وقد ذكرنا نحن لماذا سموا بذلك وماذا يقولون في صاحب الكبيرة، الوعيدية الخوارج والمعتزلة يعرفون الإيمان بكونه جميع الطاعات، هذا صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح، والإيمان شعر، أليس كذلك؟ لكن كيف يخالفون منهج أهل السنة؟ يقولون أن الإيمان هو جميع الطاعات، وجعلوا جميع الطاعات شيئا واحدا، سواء كان الجوارب عقدية أو عملية أو قولية أو شيء من هذا القبيل، يجعلون الإيمان جميع الطاعات. نعم، حتى نحن أيضا جميع الطاعات من الإيمان، صحيح، لكن هم بالغوا في الأمر. نحن ذكرنا أن الوعيدية إيش؟ طغوا وبالغوا وضلوا عن سواء السبيل في الإفراط، إذن بالغوا في الإفراط. نجد من يقابلهم من غلا في التفريط في الانسلاخ، واضح ما معنى؟ وبالتالي أحباب الكرام ماذا يقولون عن الإيمان؟ يقولون أنه جميع الطاعات، لكن ما الفرق بيننا وبينهم؟ يجعلون الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله. من أجل ذلك يقولون عمن أخل بطاعة ووقع في كبيرة أيضا من الطاعات اجتناب المحرمات، فعندما تجتنب المحرمات فأنت في طاعة لربك، وعندما تأتي بالطاعات أنت في طاعة لربك، إذا أخللت بذلك وقعت في محرم وكبيرة، إذا ذهب بعضه ذهب كله. من أجل ذلك يقولون بخروج صاحب الكبيرة من دائرة الإيمان، إما إلى الكفر وإما إلى منزلة بين المنزلتين، واضح يا شباب؟ هؤلاء يا أحباب كرام لا يقلون خطورة عمن قابلهم من في الطرف الآخر. وشبهة أهل البدع هي الفرار يا أحباب كرام، شبهة أهل البدع الذين يقابلون من غلا في التفريط، يقابلونهم بالإفراط، بالغلو في الإفراط، يعني الهروب مما وقع فيه المغالون. مرة معنا نحن المعطلة فروا مما وقعت فيه المشبهة، فقالوا إن أثبتنا هذه الصفات شبهنا الله بخلقه، إذن ماذا نصنع؟ ينبغي أن ننفي الصفات. فالفرار هذا، المبالغة في الفرار والمبالغة في الحذر تجعل صاحبه، قلنا المبالغة مش الاعتدال، المبالغة تجعل صاحبه يرد البدعة ببدعة، واضح ما معنى؟ فرد البدعة ببدعة ليس منهج أهل السنة، واضح يا شباب؟ فنجد المعطلة ردت على المشبهة، ونجد الجبرية ردت على القدرية، وكلاهما على بعض يعني، واضح ممان؟ وهكذا أهل البدع. أيضا المرجئة التي تقابل الوعيدية في زعمها أنها فرت مما وقعت فيه الوعيدية فوقعوا في الإرجاء. هؤلاء غلبوا النصوص الوعيد، هؤلاء ماذا غلبوا؟ النصوص الرجاء. واضح؟ على طرفي نقيض. ولنعلم يا أحبابنا الكرام أن من جملة تصحيح المفاهيم ينبغي أن نعرف في كلمة واحدة أن الاعتدال والرحمة والتوسط في الشيء والمنهج الوسط ليس على المفاهيم العالمية كما يقال، والمفاهيم الدولية والأعراف والتقاليد وما عليه الناس، ليس بهذه الطريقة. نحن في كلمة واحدة نختزلها ونختصرها. ليش؟ لأننا يعني نسير على منهج الوحيين، فمن يمشي مكبا على وجه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم لا يستويان. الذي يمشي سويا على صراط مستقيم تتضح له الصورة. ليش؟ لأنه يمشي على منهج الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الذي يتبع هذا الرضوان هذا سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور أبدا. فالأمر يسير عند من استضاء له الطريق بنور الوحيين. نحن نمشي في هذه الظلمة بمشكات ونور الوحي يستضيء لنا الطريق، كحال الصراط. رب العالمين يجعل لأصحابها نورا يمشون به فيهتدون ويسيرون على هذه الصراط لينجوا، أليس كذلك؟ وبالتالي ما نراه الآن من التنظير والتفصيل والتأصيل، وتسمع الأسماء والألقاب، المفكر الاستراتيجي، المش عارف البطيخي، تسمع الأسماء، اسمع بمجرد ما تسمع الأسماء يعني كما يقال يغمى عليك يعني، عرفت؟ دي تسمع الكلام يغشى عليك من الموت ربما يعني، واضح؟ تصور يعني. نحن الأمر سهل، تجد كلاما طويلا عريضا فارغا كالطبل الأجوف، مطبل يسمع الدنيا افتحه فارغ من الداخل. الأمر وما فيه يا أحباب الكرام، إذا أردنا أن نعرف ما معنى الاعتدال، ما معنى التوسط في الشيء، هو السير على الصراط السوي المستقيم، هو السير على مقتضى ما جاء به الإسلام. يعني اهدنا الصراط المستقيم هو طريق الإسلام الموصلة إلى الله، كل الطرق مسدودة. طيب، من زاد على هذه الصراط غلا في الإفراط، ومن خرج عن هذه الصراط غلا في التفريط. والغلو كما يكون في الزيادة يكون في النقص يا أحباب الكرام. التركيز على أي شيء الآن في أزمنتنا هو الغلو إيش؟ في الزيادة. أما المنسلخين هؤلاء يعتبرون أيضا مغالين في التفريط. واضح ما معنى؟ كما يكون الغلو في الدين في الإفراط الزيادة عنه، يكون أيضا في الانسلاخ عنه أيضا هذا من الغلو في الدين، أليس كذلك؟ لأنه هذا لا دين له، وهؤلاء زادوا على الدين ما ليس منه. واضح؟ وهذه من جملة الابتداع، لأن أهل البدع هم يزيدون على الدين ما ليس منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأمر سهل عندنا. ما معنى الغلو؟ هو الخروج عن الصراط السوي المستقيم، سهل، لا نحتاج لا مفكرين ولا استراتيجيين ولا متخصص في الجامعات الإسلامية، وهو لا يعرف القبلة على فكرة، القبلة لا يعرفها، عتبة المسجد لا يعرفها، ويتحدث عن الجماعات الإسلامية، كيف؟ من الذي يعرف هذا؟ المتخصصين في الجانب الشرعي هم الذين يعرفون مقتضى الصراط المستقيم ممن خالف الصراط المستقيم وسرك طريق أو صراط الجحيم، أليس كذلك؟ كما أن من أنواع الهداية النوع الرابع، إما إلى الهداية إما إلى الجنة وإما إلى النار. أهل العلم وأهل الإسلام والمتخصصون هم الذين يعرفون الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى ممن خالفه. واضح يا شباب؟ وبالتالي من خالف الصراط السوي المستقيم يكون إما قد غلا في الإفراط أو في التفريط. ليش؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم، الذي جاء بكل عدل وفضل وخير للناس، هل قبله قومه بالرغم أنه جاء بكل رحمة واعتدال وخير وكذلك جعلناكم أمة وسطة؟ على أي شيء وزنوه؟ وزنوه على جاهليتهم فلم يقبلوه، رأوه أنه إيش؟ يفرق بين المرء وزوجه وبين الابن وعائلته وبين الأخ وأخيه، وهذا صابئ وهذا غير ديننا، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. على أي شيء وزنوه؟ وزنوه على إيش؟ معالمهم الجاهلية. وهكذا أهل الباطل يا أحباب الكرام يزنون الحق بباطلهم، ترى الظلمات. أما أهل الحق يزنون كل شيء بالنور، ترى النور. فرق بين الأعمى والبصير، كما أننا نجد فرق بين الظلمات والنور. إذن نحن يا أحباب الكرام لسنا بأهوائنا، مش نزن يعني على ما عليه، نزن الناس على ما نحن عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء على غير ما عليه الناس، لأن أولئك لا يسيرون على منهج رب الناس. واضح ما معنى؟ لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا وعودي، أي من قبل أهل الباطل والأهواء. صدق عبد الله بن مسعود عندما يقول: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، شاب الكبير فيها وكبر عليها الصغير واتخذت سنة، اتخذت سنة حتى إن غيرت يوما قيل هذا منكر. قيلت في الأنبياء حتى إن غيرت يوما جاء من يصحح لهم قيل هذا منكر. قيل: متى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. عندما تقلب الموازين حتى الأنبياء ترد دعوتهم، وهذا الذي نجده في قصص الأنبياء. هل قبيلهم أقوامهم؟ الأنبياء أتوا بالغلو أو جاءوا بالاعتدال والرحمة والخير للناس؟ أتوهم بالصراط المستقيم. على أي شيء وزنوهم؟ على أعرافهم، على أحكامهم الجاهلية. على نحن هذه المسائل لا نلتفت إلى ما يقرره النظام العالمي أو الأعراف والتقاليد، نلتفت إلى أن هذا يوافق الصراط المستقيم، نعم وإن كرهه الناس. فإن النبي جاء بالصراط المستقيم ولم يقبله الناس، وأقرب الناس إليه عمه وأسرته وقبيلته. من الذي نصره؟ الأنصار في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. وبالتالي يا أحباب الكرام هناك مفاهيم ينبغي أن تصحح. ليس ما يسير عليه الناس يكون دائما صحيحا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، رب العالمين قال سبحانه وتعالى جل جلاله، أليس كذلك؟ وهكذا. وبالتالي نحن نزن من غلا وطغى وبغى على الصراط السوي المستقيم. الطغيان كما يكون في الإفراط في الزيادة عن الحد يكون في التفريط. اسمعوا الميزان الشرعي الذي نزن عليه كل ذلك. تعرفون قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبوة يسألون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيحين في البخاري ومسلم، يسألون بعض أزواج النبي عن عبادة النبي في خلوته. طيب النبي معنا يعلمنا، يصلي بنا، يخطب بنا، طيب وحده ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ نحن نعرف أن الأنبياء هم أكمل المؤمنين إيمان. فلما سألوا عن عبادته في خلوته تقالوها، ظهرت لهم شوي، فقالوا فيما بينهم: هو النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما يقال علينا أن نجتهد لنلحق. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. ويسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال لهم: بارك الله لكم في صيامكم وقيامكم وتبتلكم؟ طيب هذه عبادات ولا؟ ألا يوجد في ديننا صلاة؟ يوجد. يوجد صيام؟ يوجد. يوجد زواج هؤلاء منع على أنفسها على أساس أن هذا الأمر من الشهوات التي تمنعه من السبق بالخيرات. وأيضا ينبغي أن يجتهد في الطاعات ليلحق، ينبغي أن يبالغ. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صحيح البخاري: أفضل الصيام وأفضل الصلاة صلاة وصيام نبي الله داود. كما تحدث عن صيامه قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام، صيام الأنبياء، يفطر يوم يصوم يوما. هذا يفات الأنبياء، هذا أصوم ولا أفطر، هذا يفاتهم. يعني تصور يعني إذا أفضل الصيام صيام نبي الله داود، وأفضل القيام قيام نبي الله داود، هذا جعل كل الأشهر رمضان، وهذا جعل كل القيام تراويح. واضح؟ كل يوم يعني قيام، وهذا كل يوم صيام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فإني أعلمهم بالله وأتقاهم له، أبش يفوتون يعني. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. مش النبي عنده أسر عليه الصلاة والسلام. ثم قال، اسمع المعيار الآن، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني رد الأمر إلى الجانب الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبالتالي إذا أتيت أنت بما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وبما سنه لك النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو رفضك الناس فأنت تمشي على خطى سيد الناس، لأن نبي نفسه رفضه الناس. واضح؟ بمعنى أنت إذا سرت على الصراط السوي المستقيم وإن لم يقبله الملل والنحل والأمم والشرق والغرب، فأنت تسير على الصراط المستقيم وأنت تمشي على الاعتدال الذي جاء به الشرع، أنت لم تزد على ذلك، لأن الناس بطبيعة الحال ليسوا ميزانا يعني. واضح ممان؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون عندما يقول اعتدلوا في السجود، ماذا يقول؟ اعتدلوا في السجود، بينا ما معنى من رغب عن سنة هذا هؤلاء، لأن هؤلاء النفر الثلاث زادوا عن الحد المشروع، زادوا عن الحد المشروع وغلوا. واضح؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى سنته، ما خالف سنته سواء في الزيادة أو النقص فليس مني. إذن الميزان هو شرعي مش عقلي أو عاطفي أو قبلي أو أي خلفية كانت يعني. يعني نحن نعلم لا شرقية ولا غربية، رب العالمين عندما ذكر الزيتونة لا شرقية ولا غربية، لا توزن لا على هذا ولا ذاك. واضح يا شباب؟ عموما قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه إيش؟ بساط الكلب. ليش؟ لأنه تعرفون كيف يجلس الكلب، مرفقيه تمس في الأرض. طيب لما قال اعتدلوا في السجود في حديث آخر قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واحدة، اليدان ثلاث، الركبتان خمسة، وأطراف القدمين سبعة. طيب زد عليها المرفقين صاروا تسعة، زدت عن الحد المشروع أم لا؟ قال اعتدلوا في السجود. واضح ما معنى؟ لأن إذا وضعت مرفقيك على الأرض زدت عن الحد المشروع وليس هذا من الاعتدال. هذا ما معنى يا حبيب الكرام؟ نزن كل الأمور على الميزان الشرعي، ما زاد عن الميزان الشرعي ليس من دين الله، وإن أحبه الناس وإن أحبه أصحابه. يعني هؤلاء يعني على أساس محبين للدين هكا ويخشون من الكبائر، ومن وقع في كبيرة يخرج من الملة، صاروا يعني حريصين على الدين أكثر من الدين يعني. هؤلاء زادوا وبالغوا عن الحد، وبالتالي الغلو في الدين كما يكون في الزيادة أيضا يكون في النقص والانسلاخ. نجد ذلك الوعيدية جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله. من يقابلهم؟ المرجئة. لماذا سموا بذلك ومن هم؟ سنقف عليهم. لكن أيضا هؤلاء قابلوا أولئك بنفس الشيء، قالوا أيضا أن الإيمان شيء واحد لكن إذا بقي بعضه بقي كله. العكس، فهمنا معنا؟ العكس، الأخرين إذا ذهب بعضه ذهب كله. هؤلاء ماذا قالوا؟ يذهبش كله ويبقى البعض، إيمانك كإيمان جبريل. هكذا عندهم الإيمان شيء واحد. رأيتم مراتب الإيمان؟ لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. شفت مراتب الإيمان؟ ألم نقل نحن إن لم يحقق رتبة الإحسان فهو في رتبة كمال الإيمان، وإن لم يحقق كمال الإيمان خلط عملا صالحا وآخر فهو في رتبة الإسلام. هؤلاء ذهب بعضه راح فيها، لا مراتب ولا شيء يخرج. واضح ما معنى الكلام؟ الآخرين إذا ذهب كله وبقي مثلا التصديق، ممكن نتحدث الإيمان مش له مفاهيم، مش قلنا لا تجزئ واحد عن ال، هذا كلام الشافعي، الإمام الشافعي من أهل البدع ومن أهل السنة، مش قال لا تجزئ واحد عن الأخرى، لا عند المرجئة يا ولدي واحدة تجزئ عن الكل. قالوا إذا بقي بعضه بقي كله، فإيمانك كإيمان جبريل. وابتدعوا بدعة كما هؤلاء اعتمدوا على النصوص، هؤلاء أيضا اعتمدوا على النصوص الرجاء كما سأتي معنا، وابتدعوا بدعة لم تخطر على بال إبليس تصور يعني. فقالوا كما أن الله لا يقبل مع الكفر طاعة، وما بني على باطل فهو باطل، والذين كفروا أعمالهم، شفت الأعمال مع الكفر لا يقبلها الله. أليس كذلك؟ ألم نقل لا إسلام بلا بلا بلا إيمان؟ شو معنى بلا إيمان؟ ليس مؤمنا، خارج من الإيمان. هذه الأعمال أعمال المنافقين يقبلها الله تبارك وتعالى؟ حققوا الإيمان أصلا، هم كافرون يعني، يظهرون الإسلام وعملوا هذا الإسلام، هل يقبله الله؟ لا، لأنه لا إسلام بلا إيمان، وبالتالي لا يقبل الله مع الكفر طاعة. شوف طاعات الكافرين لا يقبلها رب العالمين. والذين كفروا أعمالهم كسراب كرماد، واضح ممان واضح. قالوا كما أنه لا يقبل مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية. يعني افعل ما تشاء، إيمانك كإيمان جبريل، هذا معنى زي الفل على مذهبهم. فهمنا ما معنى الكلام؟ هذا من دين الله هذا؟ يعني هؤلاء ماذا يفعل؟ يجرئون الناس على الخروج من دين الله، ولو أنت ما دمت تعرف ربك افعل ما تشاء، لا يضر مع الإيمان معصية. الآخرين ماذا فعلوا؟ المعصية ماذا تفعل في الإيمان؟ تذهب به أظلم ولا شيء، ولا يحك له شعرة. إيمانك كإيمان جبريل وكإيمان الأنبياء والمرسلين، افعل ما تشاء لا يضر مع الإيمان معصية. ما عندهم زيادة ونقص، الإيمان شيء واحد، يا إما يكون كجبريل يا لا. يعني واضح ما حال مذهب هؤلاء. شوف الضلال، لماذا سموا مرجئة؟ الإرجاء يا أحباب الكرام هو التأخير. ماذا قال قوم فرعون لفرعون بالنسبة لنبي الله موسى وأخيه؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. سحار ساحر عليم، أرجع يعني أخره إلى اليوم الموعود يوم الزينة حتى يجمع الناس ويرون يعني ما يأتي به نبي الله موسى من معجزات والسحرة. أرجه وأخاه يعني أخره. فالإرجاء هو التأخير. والتأخير يا أحباب الكرام عند المرجئة يقولون بأن سموا بذلك لكونهم يؤخرون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، بمعنى ليس له حكم في الدنيا، افعل ما تشاء. صور هؤلاء ماذا فعلوا له في الدنيا؟ أخرجوه من الإيمان، وفي الآخرة خلدوه في النار الوعيدية. أما هؤلاء فسموا بالمرجئة لكونهم يؤخرون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، بمعنى ليس له حكم في الدنيا. وأيضا لكونهم، هنا الشاهد، نحن قلنا هذه الفرق خالفت في مفهوم الإيمان، هذا هو الذي يغلب عليهم، هذا هو الذي يغلب عليهم. كما أنهم يؤخرون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، أيضا لكونهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، واضح؟ وبالتالي هذا معنى إذا بقي بعضهم ولو بدون أعمال القلوب وأعمال الجوارح ولا شيء من هذا القبيل، إذا بقي بعضه تصديق مثلا أو قول اللسان، خلاص إيمانك كإيمان جبريل. شوف الضلال يعني، واضح؟ برغم نحن ذكرنا في كل قسم قسمة ثلاثية أنه داخل في مسمى الإيمان ومن حقيقة الإيمان، وبدونه لا يدخل صاحبه في الإيمان. هم قالوا بدونه وإيمانه كإيمان جبريل، وقلنا وحده لا يكفي، وهذا معنى كلام الإمام الشافعي لا تجزي واحد عن الأخرى. المرجئة يخرجون العمل، شوف تعريف الإيمان، ما عندهم لا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح خارج، وسيأتي معنا تعريفهم للإيمان، يعني بعضهم فوق بعض، يعني ظلمات بعض وفوق بعض، يعني تشمل أيضا فرق المرجئة كحال الوعيدية عند الخوارج المعتزلة، أيضا المرجئة تشمل فرقا. لماذا سموا بالمرجئة؟ لكونهم كما قلنا يؤخرون صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة حكمه، ويؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، يعني يخرجون العمل، ليس في مفهوم الإيمان وليس في تعريف الإيمان لا من أصله ولا من فرعه، تصور يعني. ثم لماذا سموا مرجئة؟ كحال الوعيدية الذين يغلبون نصوص الوعيد، هؤلاء يغلبون نصوص الرجاء. وبالتالي نحن ذكرنا إن لم يتزن الإنسان بين الخوف والرجاء سقط، إما في القنوط وإما في الجرأة. هؤلاء الوعيدية قنّت الناس من رحمة الله، أما المرجئة جرأوا الناس على معصية الله. ليش؟ لأنه لا يضر مع الإيمان معصية، يعني افعل ما تريد وما تشاء. شوف ضلالهم يعني هؤلاء، شوف ما هؤلاء، هل يقلون خطورة عن أولئك؟ لا يقلون خطورة عن أولئك يا أحباب الكرام، لأن هؤلاء كما قالوا أن الإيمان شيئا واحدا، أيضا أولئك قالوا الإيمان أن الإيمان شيئا واحد، لكن هؤلاء إذا ذهب بعضه ذهب كله، هؤلاء إذا بقي بعضه بقي بعضه بقي كله، إيمان كامل يعني. فهؤلاء يا أحباب الكرام فرارهم لم يكن متزنا، بدل أن يردوا الأمر، هؤلاء تجاوزوا الصراط المستقيم، بدل أن يردوا الأمر إلى الصراط المستقيم، لا، تجاوزوها إلى ناحية الغلو في التفريط، واضح ما معنى؟ وكلاهما من الغلو الذي لا يقره الشرع، مذاهب فاسدة وباطلة ومنحرفة ومبتدعة، واضح؟ وصاحب البدعة أيضا لا يقبل الله منه بدعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل. وبالتالي هؤلاء بدعتهم هو الفرار، خوفا ماذا فعل هؤلاء؟ ورعهم بارد، ورعهم زائد عن الحد. الوعيدية أخرجوا المسلمين من دائرة الإيمان بغير حق، كما مر معه هناك ذنوب لا تخرج من الملة، هم خرجوه من الملة لكن بغير حق، خالفوا منهج الوحيين، اعتمدوا على نصوص وأهملوا نصوص. هؤلاء ماذا فعلوا؟ أخرجوا المسلمين من دائرة الإيمان بغير حق. هؤلاء ماذا فعلوا؟ أدخلوا الكافرين في دائرة الإيمان بغير حق، العكس فعل. وبالتالي هؤلاء ماذا فعلوا؟ وقعوا الوعيدية الآن، وقعوا في فتنة وبدعة تكفير المسلمين بغير حق. الآخرين ماذا قابلوهم؟ ردوا تلك البدعة ببدعة أخرى، وقعوا في بدعة وفتنة عدم تكفير الكافرين بحق، ما دام أن صاحب الكبيرة ولو كانت إيش شركا وكفرا يعني ليس له حكم في الدنيا، معنى ذلك الكافرون والمسلمون كلهم في زريبة واحدة يعني اليوم مثلا مسلم، غدا تريد أن تتعلم أو تصبح متشيعا وغير ذلك من هذه المذاهب اللادينية العلمانية، تقول لا نعترف بدين الله حاكما في الأرض، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا يعترفون بأحكام الله. يعني وين التسليم والخضوع والانقياد؟ إبليس رد مش أحكام الله، رد سجدة راح فيها. بنو علمان لا يعترفون بحكم الله على خلقه وأنه متفرد بالحكم الشرعي، له السماء ونحن لنا الأرض. يعني اليوم تولي هكا، غدا مثلا الشيوعية التي تقول أن الدين، أي دين؟ يهودية نصرانية إسلامية، يقولون أن الدين أفيون الشعوب، غدا تريد أن تكون شرقي غربي شمالي جنوبي، كلها زريبة واحدة. واضح، أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الإسلام كلهم في دائرة واحدة، ونحن نعلم أن التوارث لا يكون إلا بين أهل الإيمان، والتزاوج والزواج لا يكون إلا بين أهل الإيمان. عند هؤلاء يودي الكل كيف كيف، إيمانهم كإيمان جبريل. ولو رددت أحكام رب العالمين ولو لم تلتزم بشيء من شرائع الإسلام، إيمانك كإيمان جبريل زي الفل. تصور يعني هذا مذهب، هذا انسناخ من دين الله، هذا فات إبليس. على الأقل إبليس كان عابدا لله، أبى أن يسجد. هؤلاء لا سجود ولا شيء، وإيمانك كامل ولو بقي بعضه. شوف الضلالة، هذا الانحراف يا أحبابنا الكرام لا يقل خطورة عن ذلك الانحراف، هذا الانحراف وخطورته أيضا. شفت النصوص التي يذكر فيها رب العالمين أهل النفاق وأفعالهم وأنهم من المنافقين، أو يذكر أهل الكفر وأفعالهم، لا يوجد لهم أحكام في الدنيا، بمعنى هؤلاء ألغوا أحكام الله الشرعية والآخرين شاركوا الله في أحكامه الشرعية، صاروا هم الذين يخرجون من يشاءون ويدخلون من يشاءون. نحن نعرف أن الحكم الشرعي هو بيده، بيد الله وحده تفرد به ولا أحد يشاركه فيه. واضح ما معنى؟ فرب العالمين هو الذي يحكم بإيمان المؤمنين ونفاق المنافقين وكفر الكافرين، أما أهل الإسلام يلتزمون بشرائع رب العالمين ويقولون سمعنا وأطعنا، لا يلغون ولا يبالغون، هذا هو. وبالتالي أهل السنة والجماعة على بينة من أمرهم وعلى نور من ربهم، أهل الإيمان يبقون في دائرة الإيمان رغم أنف المكابرين، وأهل الكفر والأوثان وأهل النفاق يبقون كذلك رغم ورع المتورعين الباردين. هذا حكم رب العالمين، أليس كذلك؟ ليس بأيدينا هذا الأمر. نحن كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، ائت بقرآن غير هذا أو بدل شيء من أحكامه حتى نتفق يعني في منتصف الطريق وحلول توافقية والكلام، يعني ائت بقرآن غير هذا أو بدل. ماذا كان الجواب؟ قل ما يكون لي ولي أن أبدله من تلقاء نفسي. اسم هذا النبي الذي أمر الله بطاعته وقوله وفعله تشريع من تشريع رب العالمين. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا نبي صلى الله عليه وسلم، تصور يعني. وبالتالي المتبع للسنة المتبع للنبي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. رأيت الذنب إذا عظم في ذهنك ولا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة رغم أنفك. والذنب الذي ذكر رب العالمين أنه يخرج من الملة وأنت تتورع، لا يخرج من الملة رغم أنفك، لأن هذه أحكام رب العالمين لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هي من مقتضياته الربوبية، أليس كذلك؟ المتفرد بالحكم مطلقا، كما في الآخرة ولا أحد يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. أيضا في أحكامه الشرعية ولا أحد يتكلم، أهل العلم ينقلون أحكام الله لكن لا يتدخلون فيها، واضح؟ كما فعلت الوعيدية، صاروا يخرجون أصحاب الكبائر من دائرة الإيمان، رب العالمين لم يخرجهم شركاء مع الله يعني، والآخرين ألغوا أحكام الله. ليش؟ لأنهم سنؤخر حكمهم إلى يوم القيامة. أي في الدنيا أهل الكفر يتزوجون بأهل الإسلام، رب العالمين قال لا هن حل لهم ولا هم لا كلهم حلال، يعني زلال كما يقال، زريبة واحدة يعني اسطبل، يعني على مذهب عقول الاسطبلات يعني، أليس كذلك؟ شوف ضلالهم يعني. وبالتالي نأتي الآن إلى المرجئة، وفهمنا يغلبون نصوص الرجاء والعفو والمغفرة، ويخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هكذا مثقال ذرة إيمانه واضح ممان، خلاص هذا يكفيه يعني، واضح تصور يعني. فهمنا؟ والآيات التي تتحدث عن عفو الله ومغفرته سبحانه وتعالى. والمرجئة يا أحباب الكرام يغلبون التعريف اللغوي الذي مر معنا. ما هو التعريف اللغوي؟ التصديق. ونحن قلنا التصديق هو داخل في مسمى الإيمان، أليس كذلك؟ التصديق داخل في مسمى الإيمان، وهو الاعتقاد الجزم الذي لا ريب فيه. لكن هل وحده يكفي؟ الدليل على ذلك من قلنا؟ الدليل على ذلك من؟ إبليس. هل رب العالمين؟ طيب إبليس حقق اليقين الجازم، ورب العالمين ذكر أنه في دائرة الكفر، هل نفعه هذا التصديق يعني؟ لم ينفعه، لأن الإيمان ليس قاصرا على شيء واحد، إذا بقي بعضه بقي كله. هؤلاء لا يرون، هؤلاء صم بكم عمي حقيقة يا أحبابنا الكرام. وبالتالي المرجئة على أقسام، قلنا سموا بالمرجئة لأنهم يؤخرون حكم صاحب الكبيرة إلى الآخرة، ولكونهم يرجئون بمعنى يؤخرون ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان، زد على ذلك يغلبون نصوص الرجاء المغفرة والعفو والرحمة، واضح ما معنى؟ وبالتالي نحن مر معنا كما لا نعبد الله بالخوف فقط، لا نعبد الله بالرجاء وحده فقط، وإنما المؤمن يوازن بين الخوف والرجاء. رب العالمين ذكر أن الأنبياء قال يدعوننا خوفا وطمعا، خوفا من عقابه من وعيده، وطمعا ورجاء في رحمته وعفوه ومغفرته، أليس كذلك؟ يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا رغبة ورجاء في جنته وعفوه، ورهبا أي رهبة وخوفا من عقابه وعذابه. هكذا نتوازن يا أحبابنا الكرام، لا نعمل النصوص دون النصوص. هؤلاء أيضا نظرتهم عوراء ومشيتهم عرجاء كحال الآخرين، أظن غزروا بعينهم شاهوا بساق، الأخرين قابلوهم بعين الأخرى وبالساق الأخرى، هكذا يعني. هؤلاء اعتمدوا على نصوص الرجاء، نسوا وعيد الله تبارك وتعالى، واضح ممان؟ وهكذا يا أحبابنا الكرام. تأمل الآن المرجئة يا أحباب الكرام على أقسام، منهم من طغى وبالغ في الإرجاء، الذين يترأسون مذهب الإرجاء مرة أخرى الجهمية، اسمع اللي ذكرناه وما زالوا باش يجيوا معنا مرة أخرى. طيب ذكرونا كما تحدثنا عن الوعيدية فيها المعتزلة، مرة معنا في الصفات وفي القرآن وفي القدر، أيضا ذكرونا بالجهمية، ماذا يقولون في مبحث توحيد الله في أسماء وصفاته؟ ماذا يقولون؟ أليس هم المغالين في التعطيل؟ أيضا هم رؤوس الإرجاء، هما الذين غلوا في التعطيل، لا أسماء ولا صفات، يعبدون عدما كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. طيب في مبحث القرآن هم الذين سبقوا المعتزلة بخلق القرآن، لأن الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم أول من ابتدع الكلام في الصفات وفي القرآن، أخذ عنه الجهم ثم بعد ذلك المعتزل، المعتزل معناه في الطابور الثالث من بعد، بالرغم ذلك ظلوا. ليش؟ لأنهم تأثروا بأقوال الجهمية، لكن الجهمية أطغى منهم في هذه المسائل. أما في التعطيل فهم غلاة المعطلة، الجهمية هم الذين سبقوا بالقول بخلق القرآن. زد على ذلك في مبحث القدر، الجهمية في أي شيء خالفت في مبحث القدر؟ الجهمية إيش في القدر؟ جبرية، الذين ينسبون الظلم لله. ألم نقل أن من ظل في المسائل العقدية سيظل في غيرها؟ ظلمات بعضها فوق بعض. وقلنا أن فساد العقيدة وفساد التصور يعني فساد الأحكام، نسبوا الظلم لله، تصور يعني نفوا صفات ربهم وأسمائه. زد على ذلك في مفهوم الإيمان، جعلوا المنسلخين مؤمنين، فسدت أحكامه. وقلنا نحن صار المؤمن مع أهل الكفر وأهل الإيمان في سلة واحد، فسدت أحكامه. بمعنى رأيت الذين حكم الله عليهم بالردة، ويعني الآن هنا ماذا نفعل الآن في كتب الفقه بشتى وباختلاف المذاهب والآراء الفقهية، سواء على مذهب المالكية أو الحنفية أو الشافعية أو الحنابلة أو غيرها، عندما بوبوا بابا كاملا اسمه باب الردة. باب الردة، هؤلاء عندهم لا يخرج حكمه يوم القيامة. باب الردة ماذا نفعل فيه في الفقه؟ نلغيه يعني على عيون هؤلاء؟ تصور يعني، لأنهم يخالفون منهج أهل السنة. باب كامل اسمه باب الردة. وسأتي معنا ناقض الإيمان هو نواقض الإيمان، كما يكون الإيمان بمفهومه أيضا نواقضه تكون بنفس المفهوم كما سأتي معنا إن شاء الله تعالى. واضح. الآن سنأتي الآن نعدد من المرجئة الذين يترأسون مذهب الإرجاء هم الجهمية. تعرف ماذا يعرف الجهم صفوان الإيمان؟ المعرفة، مجرد معرفة فقط. تصور الإيمان إيش؟ هو المعرفة. وعندنا أيضا من أتباعه من زاد التصديق، بمعنى المعرفة والتصديق، وإن لم يعمل قلبك بذلك. تصور أنت مصدق لكن يأبى قلبك وأنت مؤمن كإيمان جبريل. تصور يعني. الجهم صفوان شنو يعرف الإيمان؟ المعرفة. طيب مدام الإيمان معرفة، عكس الإيمان ما سيكون؟ الكفر. معناها الكفر عنده هو الجهل. معناها الكفر هو الجهل. تصور الكفر معناها الجهل. وإذا قلنا التصديق، الكفر هو التكذيب. أما معاداة الرسل والاستهزاء بالرسل وانتقاص، مش مرة معنا الحذر كل الحذر من انتقاص الرسل، وأنت تصدقهم وتعرفهم ولكن تعاديهم، إيمانك كإيمان جبريل. تصور يعني، تصور يعني، هذا مذهب هذا. هذا الإيمان عندهم معرفة، ومنهم من زاد التصديق بمعنى الجانب اللغوي. طيب أين العمل؟ هذا معنى يرجئون، يعني يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. لا عمل القلوب ولا أعمال الجوارح ولا حتى قول اللسان. تصور يعني، لكونهم هم غلاة المرجئة. طيب ممن خف أو ممن أيضا من فرق المرجئة، من فرق المرجئة، إذا قلنا الذين يتصدروا مذهب الإرجاء هم الجهمية أتباع الجهم صفوان. يعرف الجهم بأن الإيمان مجرد معرفة. إبليس من أعرف الناس بالله تبارك وتعالى. معنى ذلك على مذهب إبليس مؤمن كإيمان الملائكة وكإيمان الرسل، ولا يشكك أحد في إيمانه. ومر معنا حتى فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقن رب العالمين. يقول واستيقنتها، شو معنى استيقن؟ يعني يقين، معرفة وتصديق جازم. فرعون وقومه مؤمنون أيضا. نعم قالوها، نعم قالوها. مش فرعون في آخر لحظات آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، مؤمن أو آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف حتى في إيمانه ما ألعنه وما أقذره وما أحقره، حتى في هذا على مذهبهم. إيمانه إيمان المتكبرين، مش آمنت بالله الذي خلقني وصورني وأحسن صورتي وشق سمعي وبصري لا، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. أي برا كان خطفت يعني. تصور آمنت بالذي آمنت به شفت اللي آمنت به بنو إسرائيل، شفت وذاك آمنت به. وعلى مذهب الجهم مؤمنة. شوف معنى فرعون مؤمن، عم النبي مش قلنا أيضا أبى أن ينطق، واضح، أيضا مؤمن. أيضا اليهود الذين آتيناهم الكتاب والنصارى أيضا يعرفونه، مش قلنا المعرفة. شفت هؤلاء، هذا ما معنى لم يكفروا الكافرين بحق. الأخرين أخرجوا المؤمنين من دائرة الإيمان بغير حق، هؤلاء أدخلوا الكافرين في دائرة الإيمان بغير حق. فهمنا ما معنى الضلال متاعهم؟ فعلوا العكس يعني. وكما أن هؤلاء وقعوا في بدعة وفتنة تكفير المسلمين بغير حق، هؤلاء وقعوا في فتنة وبدعة عدم تكفير الكافرين بحق. رب العالمين كفرهم. لا، أنت تقول حكمهم إلى يوم القيامة، معنى ذلك ما عندهمش حكم. ها؟ معنى ذلك لا عندهمش حكم. رب العالمين يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. اليوم أهل النفاق، لا، ستصلي عليه وتقوم على قبره. أيضا قال رب العالمين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لا، ستستغفر، لأنه ما عندهش حكم في الدنيا. معنى ذلك شفت فساد العقيدة، يعني فساد الأحكام، كل الأحكام في ضلال، كل الأحكام صارت باطلة. يعني الذين ذكر الله خروجهم من الإيمان، لا، أنت تطبق عليهم أحكام الإيمان، استغفار وصلاة وزواج وميراث وسمي ما تشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يتوارث. ألغيت كل الأحكام يعني. ما عاد يوجد فرق بين أهل الإيمان خلاص، ما لا في التراويح أو في صلاة ما عاد تقرأ قل يا أيها الكافرون، لأنه ما عاد يوجد كافرون على مذهبهم. تصور يعني، واضح ما معنى. ظلوا في كل أحكامهم كما هؤلاء طغوا في الأحكام وزادوا عليها. هؤلاء انسلخوا وعطلوا كل الأحكام وجعلوا الناس كلهم في زريبة واحدة. هذا هو الضلال بعينه، هذا هو الضلال بعينه. تأمل الآن، هؤلاء الجهمية عرفوا الإيمان على أنه معرفة وتصديق. الفرقة الثانية من فرق المرجئة نجد الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، توفي 55 و200 تقريبا. هذا ماذا يعرف الإيمان؟ مجرد قول اللسان. واضح؟ قال خير شوية. شوف هؤلاء ماذا يقولون على أن الإيمان إيش؟ مجرد قول اللسان، خلاص يكفي. طيب على مذهب جهم صححوا مذهب من؟ أدخلوا من إلى دائرة الإيمان؟ إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفون النبي كما يعرفون أبناءه، وكل مصدق وإن كان جاحدا يعني. تصور يعني، واضح ممان؟ إذن هؤلاء صححوا مذهب إبليس الجهم. هؤلاء عندما قالوا أن الإيمان مجرد قول اللسان، الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، صححوا مذهب من؟ صححوا مذهب المنافقين. الأهل النفاق ألم يقولوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر؟ رب العالمين يقول وما هم بمؤمنين، ألم يروها هذه؟ رب العالمين يقول وما هم بمؤمنين، لا هم قالوا لا مؤمنون، مدام قالوا قول اللسان مؤمنون. أيضا رب العالمين في سورة المنافقون ماذا قال؟ إذا جاءك المنافقون قالوا على مذهبهم، خلاص مجرد قول اللسان يدخلك في دائرة الإيمان. تصور قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء ماذا فعلوا؟ صححوا. فهمنا ما معنى إذا بقي بعضه بقي كله؟ تصديق معنى ذلك إيمانك كإيمان جبريل، قول فقط إيمانك كإيمان المرسلين. طيب هذه الفرقة الثانية الكرامية عرفوا الإيمان على أنه مجرد قول اللسان. واضح؟ يعني شفت تعريف الإيمان اللي كنا نذكروه، وحدة متلازمة، هؤلاء جزأوه واكتفوا بالبعض الذي يدل على الكل. واضح ما معنى؟ طيب الفرقة الثالثة وهم من خف إرجاؤهم. الفرقة الثالثة من فرق المرجئة الذين خف غلوهم في الإرجاء ويسمون إيش؟ بمرجئة الفقهاء، وينسبون إلى الحنفية، وينسبون إيش؟ إلى الحنفية. إذن عندنا الجهمية والكرامية ومرجئة الفقهاء ينسبون إلى الحنفية. وعندنا وقفة هنا، عندنا وقفة هنا، لأن هذا المذهب الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله ينسبه إلى أبي حنيفة وإلى الأحناف وإلى شيخ أبي حنيفة. نعم شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان وقع في ذلك، نعم الأحناف وقعوا في ذلك، ونحن مر معنا منهج أهل السنة. من الذي يحمل رايته؟ ألم نقل بدءا من الصحابة إلى التابعين إلى أئمة الفقه والاجتهاد كلهم عقيدتهم واحدة؟ كيف بنا الآن نخرج أبا حنيفة عن منهجه؟ أهل السنة والجماعة، أبو حنيفة والصاحبان على منهج مالك والشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم ممن لحق وممن سبق يعني. واضح؟ من التابعين والصحابة رضي الله عنهم. ألم نقل أن المسائل العقدية لا يجوز الخلاف فيها لأن الخلاف فيها يكون ضلالا؟ واضح ممان؟ يكون ضلالا وخروج عن منهج أهل السنة. طيب أما بالنسبة للحنفية، نعم كثير ممن كان على المذهب الإمام أبي حنيفة من مرجئة الفقهاء. ماذا يعرفون الإيمان مرجئة الفقهاء؟ ماذا يعرفون؟ يعرفون الإيمان على أنه تصديق بالجنان وقول باللسان، لكن العمل كالعادة غير موجود. تأمل الآن، كل الفرق هل ذكروا العمل؟ هل أدخلوا العمل في مسمى الإيمان؟ يعني منهم من اكتفى بالتصديق، ومنهم من اكتفى بالقول، ومنهم من جمعهما اعتقاد وقول، وهم مرجئة الفقهاء. بمعنى كلهم اشتركوا في إخراج العمل على مسمى الإيمان. تعرفون لماذا يا أحبابنا الكرام؟ تعرفون لماذا؟ قلنا المرجئة ردوا بدعة الوعيدية ببدعة. ماذا قلنا الوعيدية؟ أليس مرتكب الكبيرة شوف الذي يرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان، مرتكب الكبيرة يعمل يعني. قالوا تعرفش كيفاش؟ احنا باش ننهيو الموضوع برمته. شفت هذا العمل وارتكاب الكبير يخرج من الإيمان، لا دخل له في الإيمان حتى لا يؤثر في الإيمان. واضح ما هذاك؟ علاش أخرج العمل عن مسمى الإيمان؟ مهما عملت إيمانك لا يتأثر. ليش؟ لأن العمل ليس من مسمى الإيمان حتى ينقصه، العمل خارج عن مسمى الإيمان. هذاك علاش إيمانك كإيمان جبريل مهما عملت. مهذومة بأي فعلة رحت فيها. قالوا تعرفش كيفاش؟ مهذومة يخرجون بالعمل ويخرجون أصحاب الكبائر بتلك الأعمال من دائرة الإيمان. تعرفش كيفاش؟ هاي العمل خارج من دائرتي أو خارج من مسمى الإيمان، اعمل ما شئت لا يضر مع الإيمان معصية. فهمنا ماذا فعلوا؟ كل شيء معكوس ومنكوس. واضح ما معنى؟ ومبخوس، لأنه مذهب مبخوس بكل ما تعنيه الكلمة من كلمة. واضح ما معنى؟ وهكذا. تأمل الآن، مرجئة الفقهاء نعم تورطوا في ذلك. وللفائدة يا أحباب الكرام، مذهب أبي الحسن الأشعري في مبحث الإيمان على قسمين، الأخير رعاد إلى منهج أهل السنة كما في مقالات الإسلاميين وغيره، على منهج أهل السنة. الذي قبل هو على مذهب الجهم بن صفوان، يكتفي بالتصديق، بمعنى الأشاعرة هم مرجئة في الإيمان. وكذلك الماتوريدية، لماذا؟ لأن أبا منصور الماتوريدي حنفي متكلم، يعني يسير على منهج أهل الكلام. ونحن قلنا الأحناف هم مرجئة الفقهاء. أيضا أبو الحسن أبو منصور الماتوريدي من أو الماتوريدية أيضا في الإيمان هم مرجئة. واضح ما؟ لكن أبو الحسن الأشعري عاد، نحن قلنا على منهج السلف، وعاد إلى منهج أهل السنة والجماعة، وبالتالي له قولان، قول قديم الذي عليه الأشعر، وقول يوافق فيه منهج الصحابة والتابعين، وكما قال الشافعي وكما قال أئمة الإسلام ممن ذكرنا. الشافعي نقل الإجماع، الحافظ بن عبد البر المالكي نقل الإجماع على أن الإيمان ينبغي أن يكون بهذه الحدود، مش قول واعتقاد أو قول فقط أو اعتقاد فقط. واضح؟ وبالتالي نعود الآن، صاحب العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي الذي ألف العقيدة الطحاوية على منهج أهل السنة والجماعة وينقل فيها مذهب الإمام أبي حنيفة والصاحبين، ويعرف الإيمان في كتابه على أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان ولم يذكر العمل. هل الإمام أبو حنيفة من مرجئة الفقهاء؟ لا، ليس كذلك، لأننا كما نعمل بنصوص الوحيين على أنها نص واحد، ونجمع نصوص الخوف والرجاء، ونجمع كلام الله، لأن كلام الله لا يتجزأ، كله من عنده سبحانه وتعالى، مش نؤمن ببعض ونكفر ببعض. أيضا كلام الأئمة لا تكتفي بقول دون ذكر أقواله الأخرى في أماكن أخرى، لأنه في نفس الكتاب يقول، في نفس الكتاب قبل أن يأتي في تعريف الإيمان يقول: ولا نقول، قال عفوا، قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لا نكفر بذنب، هذا على مذهب من؟ الذين يكفرون بالذنوب من؟ الوعيدية. بمعنى هذا القول الأول يرد فيه على مش قلنا رأوا كلام الأئمة يقول كلاما منه يفسر منهج أهل السنة ومنه ردا على أهل البدع. قال: لا نكفر، لأن هناك من يكفر، بمعنى يخرج من الإيمان. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، يعني لا نخرج المسلمين من دائرة الإيمان بذنب ما لم يستحله. هذا يرد على الوعيدية. اسمع أكمل الكلام حتى نعرف هل هم على طريقة المرجئة أم لا. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني من عمل ذنبا يضره بالإيمان هو على منهج أهل السنة. ماذا يقول المرجئة؟ لا يضر مع الإيمان معصية. لا، هو قال: لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا رد على المرجئة. وبالتالي شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن الإمام أبا حنيفة وإن عرف، وحتى الطحاوي أيضا الذي ينقل عقيدة أبي حنيفة، فالخلاف بينه وبين منهج أهل السنة لفظي، وهذا كما يقال من البدع القولية، يخالف النصوص الشرعية، لأن ربنا عندما عرف لنا الإيمان وذكر لنا الإيمان شرعي، لما سمى القلوب إيمان في قلوبكم تبين لنا أنه يكون بالاعتقاد، وقال: قولوا آمنا، وذكر الصلاة وسماها إيمانا، فينبغي أن نلتزم بالمسائل الشرعية، لا نأتي بألفاظ من عند أنفسنا. وبالتالي الإمام أبو حنيفة لم يخالف في العقيدة ولم يبتدع في العقيدة كما ابتدع المرجئة والوعيدية، ولكن هو لما عرف قال شيخ الإسلام رحمه الله خلافه مع جمهور أهل السنة خلافا لفظيا. ليش؟ لأنه هو في المسائل الفقهية وفي المسائل العقدية يقول أن هذه الذنوب تنقص الإيمان. معنى الذنوب لها علاقة بالإيمان، أعمال وإيمان يعني العمل داخل في مسمى الإيمان، وقال يعني ينقص ويزيد وغير ذلك، وإن لم يذكره في التعريف، لكن في الجانب العملي في جانب الأحكام بيّن أن المعاصي تضر بالإيمان، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، واضح. أما هل يوجد من الأحناف على مذهب المرجئة؟ نعم، اللي هما مرجئة الفقهاء ينسبون إلى الأحناف. أما أبو حنيفة والصاحبان لا، هم مبرؤون وإن كانوا وافقوا مرجئة الفقهاء في التعريف، لكن في الجانب العملي هم موافقون لأهل السنة على أن الأعمال تضر بالإيمان، إما أن تنقصها، مش قلنا يزيد بالطاعة وينقص معناها المعاصي تضر بالإيمان، أيضا يذهبوا بالكفر والشرك، أليس كذلك؟ خطر الأحناف زاد عندهم باب الردة، مش هكا عندهم باب الردة في الفقه، واضح ما معنى؟ عندهم باب يسمى باب الردة. وبالتالي هؤلاء يا أحباب الكرام عندما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان حصروا الإيمان، فلنذهب إلى غلاة المرجئة، حصروا الإيمان في المعرفة والتصديق، وبالتالي الكفر سيكون في الجهل والتكذيب. أما الأقوال الكفرية والأعمال الكفرية لا تخرج من شريعة رب البرية، وهذا مردود بنصوص الوحي ومذهب ظاهر الفساد. كما نحن عرفنا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، عكس الإيمان ما هو؟ هو الكفر، أيضا سيكون اعتقادا وقولا وعملا. هناك نواقض عقدية كحال الإلحاد، مش يلحد هو ولا؟ وكحال الذي يعتقد الشريك مع الله، مش عقيدة هذه ولا؟ وكحال الذي يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، مش عقيدة هذه؟ كما أننا نجد نواقض عقدية، وأن مع الله من يضر وينفع في الربوبية والألوهية التي مرت معنا، من مسائل عقدية، من صرف صفة من صفات الله أو فعل من أفعال الله أو حق من حقوق الله لغير الله، هذه مسائل عقدية، هذا هو الشرك، أليس كذلك؟ تأمل، كما يوجد نواقض عقدية يوجد أيضا نواقض قولية. ألم يقل رب البرية لقد كفر الذين قالوا ولا الذين اعتقدوا؟ الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هاو فما أقوال تخرج من الملة كسب الدين وسب الأنبياء والمرسلين والاستهزاء بشعائر الإسلام، النواقض هذه ولا؟ ارجعوا إلى يعني لما يقول الفقهاء في كتاب الردة أنه بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له، تستطيع تحصر الأقوال، أقوال كثيرة واعتقادات كثيرة، يعبد فأرا، يعبد شمسا، يعبد شيطانا، يعبد صنما، يعبد نبيا، يعبد وليا، أشوف كثير من المعتقدات، الحاد، النظريات الداروينية، مش عارف إيش، العلمنة، فهمنا ما معنى؟ إلى غير ذلك من هذه المناهج الإلحادية اللادينية، واضح يا شباب؟ وبالتالي كما عندنا نواقض عقدية نجد أيضا ردة قولية، كما كنا نتحدث الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، نجد أيضا أعمالا، أعمال القلوب. الآن تأمل، مهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان مهما عملت لا يضر، اسمعوا إلى قول الله نقضا لمذهبهم، قال تبارك وتعالى والذين كفروا، ماذا سماهم؟ كفروا، مهم قالوا لا يضر، رب العالمين ذكر ذلك وسماهم بأسمائهم، والذين كفروا قال فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ماذا فعلوا؟ ذلك بأنهم كارهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفعال القلوب ولا؟ أعمال، كما محبة والاستسلام وانقياد وتعظيم شعائر الله، هذه من أعمال الإيمان، أيضا بغض ورد وصد وتولي وإعراض وكره أيضا هذه من نواقض الإيمان العملية القلبية، كما عندنا اعتقاد بالقلب عندنا عمل بالقلب اللي هي ونية، كما عندنا تصديق عندنا ونية، كما عندنا تكذيب وإلحاد وشرك عندنا أيضا تكذيب، عندنا أيضا إعراض وصد وكره وبغض الأنبياء وبغض شرائع الإسلام، فهمنا ما معنى؟ هذه كله من نواقض العملية. زد حتى الأعمال الآن، يعني الاستهانة بمصحف رميه في القاذورات وما يفعله السحرة من تلطيخه بالنجاسة، هذه مش رد على مذهبهم، مش قالوا لا يضر مع الإيمان إيش معصية، معناها هذه لا تخرج من الإيمان. أرأيتم مذهب فاسد؟ لم يكفروا الكافرين بحق، هذه نواقض إيمان. كما الأخرين خرجوا المسلمين من دائرة الإيمان بغير حق، هؤلاء لم يخرجوا الكافرين من دائرة الإيمان بحق. رب العالمين ذكر، اسمع ماذا يقول رب العالمين أيضا لبيان فساد معتقدهم. المنافقون مرة في غزوة، في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، صاروا يثبتون يبتغون الفتنة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم، فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم قال رب العالمين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. ثم بعد ذلك يقول لقد ابتغوا الفتنة من قبل. من جملة ما فعلوه قاتلهم الله، صاروا يستهزئون بالنبي وأصحابه ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب لسانا. النبي هكذا يا مجرمون، وأجبن عند اللقاء. فينزل الله تبارك وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولا إن سألتهم، اسمع الآن، ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. وين التكذيب هنا؟ مش الإيمان معرفة وتصديق، وين الجهل والتكذيب؟ هؤلاء يستهزئون، هم يصدقون، يعرفون النبي حق عليه الصلاة والسلام، يعرفون دين الله حق، لكن أراد أن يستهزئ، يستهزئ بشعائر الإسلام، يستهزئ بالأنبياء. ولئن سألتم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لم يقل رب العالمين كنتم تكذبون، كنتم تلحدون، كنتم تنكرون، قال كنتم تستهزئون، هذا من الأعمال. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح منهج باطل بكل المقاييس. كما أن الإيمان يكون بالاعتقاد ويكون بالقول يكون بالعمل، أيضا الردة تكون بالاعتقاد وتكون بالأقوال وتكون بالأعمال الباطنة والظاهرة. إذن تبين معنا منهج أهل السنة وسط بين من انحرف وطغى وغلى في الإفراط وبين من انحرف وطغى وغلى في التفريط. فنحن على بينة من أمرنا، المؤمن من حكم الله بأنه مؤمن في أي رتبة كانت، في الأصل أو في الكمال أو في درجة الإحسان، ففي دائرة الإيمان. ما كان خارجا عن ذلك ليس في مخيمات لاجئين على مذهب المعتزلة، واضح، وليس على مذهب المرجئة على أنه مؤمن كامل الإيمان، لا هو في دائرة الكفر بأنواعها، واضح ما معنى؟ وبالتالي منهج أهل السنة متوسطون معتدلون في الرؤية، يعملون النصوص، النصوص التي بينت أنها تنقض الإيمان صاحبها كذلك إن توفرت فيه الشروط وغير ذلك، مسألة أخرى هذه، لكن نتحدث نحن في العموم. رب العالمين ذكر أن الردة تكون كذا وكذا وكذا، ومن لم يكن ذلك الذنب كذا فليس بردة ولا يخرج من الإيمان ولو عظم في نفسك وفي قلبك. مر معكم القاتل 99 نفسا لا يكفر، وإن كان القتل شنيعة وجريمة عظمى لكن لا تصل إلى الكفر، أليس كذلك؟ الخمر سماه النبي بأم الخبائث لا يصل إلى الكفر، الزنا لا يصل إلى الكفر، أما السحر قال تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليش؟ يعلمون الناس السحر أو يوصل إلى الكفر، واضح ممان؟ يعني عندنا ذنوب تخرج من الملة، وعندنا ذنوب تنقص الإيمان، فنحن نفرق. فالإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية دون الشرك والكفر، ويذهب بالشرك والكفر سواء كان عقدي أو قولي أو عملي. لسنا لا على طريقة الوعيدية ولا على طريقة المرجئة، وللحديث بقية. صلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين.